بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات مثل ما أنكم قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر عليه إلا الله هو الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما فويل